السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم والتي بلغت 89 نداء، موعدنا مع تفسير النداء 49 من تلك السلسلة. وهذا النداء في سورة الأنفال الآية رقم 45، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الذكر المطلوب هو ما كان باللسان والقلب معا، وفي الآية دليل على أن ذكر الله تعالى لا يترك في حال إلا في حال التغوط. قال محمد ابن كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام، إذ قال تعالى له: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. ولرخص للرجل في الحرب لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وحكم هذا الذكر أن يكون خفيا، إلا أن يكون في بداية الحملة بصوت واحد الله أكبر، فإن ذلك محمود لأنه يرعب العدو ويفت في أعضاده. فالله عز وجل في هذا النداء الكريم نادى المؤمنين أنهم إذا لاقوا فئة من العدو أن يثبتوا ويذكروا الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. وكلمة الثبات هي ضد الزوال، يقال ثبت يثبت ثباتا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ورجل ثبت وثبيت في الحرب، وأثبت السهم، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة، فيقال فلان ثابت عندي، ونبوة النبي ثابتة، والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو أثبت الله كذا، وتارة لما يثبت بالحكم فيقال أثبت الحاكم على فلان كذا وثبته، وتارة لما يكون بالقول سواء كان ذلك صدقا أو كذبا فيقال أثبت التوحيد وصدق النبوة، وفلان أثبت مع الله إلها آخر. وقوله تعالى: ليثبتوك أو يقتلوك، أي يثبتوك. وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي يقويهم بالحجج القوية. ثم قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. التنازع والمنازعة يعني المجاذبة، ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه: فتنازعوا أمرهم بينهم. والنزع عن الشيء هو الكف عنه، ونزع الشيء أي جذبه في مقره كنزع القوس عن كبده، ويستعمل ذلك في الإعراض، ومنه نزع يعني العداوة والمحبة ويعني من القلب. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في هذا النداء الكريم: هذا النداء الكريم موجه إلى المؤمنين، وقد أذن الله لهم في قتال الكافرين، وبدأ بسرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنه، وثنى بهذه الغزوة غزوة بدر الكبرى. فلذا هم في حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية، يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها. وفي هذه الآيات الأربع تعليم عال جدا لخوض المعارك والانتصار فيها، وهي الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك، وكلمة فئة أي جماعة مقاتلة. أيضا منها ذكر الله تبارك وتعالى تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ودعاء وضراعة ووعدا ووعيدا، ومعنى كلمة تفلحون أي تفوزون بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة والمذلة في الدنيا والنار والعذاب في الآخرة. أيضا منها طاعة الله تبارك وتعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما ونهيهما، ومنه طاعة قائد المعركة ومديرها، وهذا نوع من أكبر عوامل النصر حسب سنة الله تبارك وتعالى في الكون. أيضا منها الأمر بعدم التنازع والخلاف عند التدبير للمعركة وعند دخولها وأثناء خوضها، ومنها أيضا بيان نتائج التنازع والخلاف وأنها الفشل الذريع وذهاب القوة المعبر بها عن الريح. فكلمة الريح المقصود بها وتذهب ريحكم، والمقصود بها القوة والنص كما يقال الريح لفلان إذا كان غالبا في أمره. أيضا هذه الآيات توصي بالصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس وإعدادها لذلك. أيضا فيها الإخلاص في الخروج للقتال يكون لله تبارك وتعالى، الإخلاص يكون لله تبارك وتعالى في القتال والخروج، فلا ينبغي أن يكون لأي اعتبار سوى مرضاة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والمقصود بهذا الكلام هو أبو جهل وأصحابه الخارجون يوم بدر لنصرة العير، حيث خرجوا بالقينات والمغنيات والمعازف، فنهاهم أن يخرجوا بطرا ورئاء كهؤلاء ويصدون عن سبيل الله، قال الله بما يعملون محيط. فهذه عوامل النصر وشروط الجهاد في سبيل الله تضمنتها الآية الكريمة، وهي الثبات وذكر الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التنازع والخلاف والصبر على مواصلة القتال والإعداد له وتوطين النفس على ذلك. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي لا تختلفوا فتفشلوا أي تجبنوا وتضعفوا وتذهب ريحكم، قال مجاهد يعني نصرتكم، وقال السدي جراءتكم وجدكم، وقال مقاتل حدتكم، وقال النضر ابن شميل قوتكم، وقال الأخفش دولتكم، والريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد. تقول العرب: هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. قال قتادة وابن زيد: هو ريح النصر، لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله عز وجل تضرب وجوه العدو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح. وقوله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فهذا مختصر لهذا النداء الجليل الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين بالصبر وكثرة الذكر والثبات عند ملاقاة العدو. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.